زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. استمعنا إلى هذه الآيات وقد ذكر الله تعالى فيها أن العمل الصالح هو أساس النجاة، فلا ينفع المال والشفاعة والصداقة والمودة يوم القيامة، وأن الرسل صلوات الله عليهم وإن تفاوتوا في الفضل إلا أن دعوتهم واحدة ورسالتهم واحدة ودينهم واحد قائم على دعوة التوحيد وصون الفضائل والأخلاق وعبودية الله تعالى. ثم ذكر الله تعالى أنه ولي الذين آمنوا مع نماذج لتأييد الله لأوليائه، ثم جاء التأكيد على قضية الإنفاق في سبيل الخير وآدابه لأنه وسيلة إغناء وتحقيق رفاه للجميع، كذلك هو واسطة متعينة لصون عزة الأمة وكرامتها ودحر عدوان المعتدين عليها. ثم ذكر الله تعالى في مطلع سورة آل عمران مبدأ التوحيد والكتب الناطقة به وبخاصة القرآن الكريم وإيمان العلماء الراسخين، ثم ذكر حال الكفرة وسبب كفرهم وهو اغترارهم في الدنيا بالمال والولد، وبين أنها لن تغني عنهم شيئا في الدنيا والآخرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. المحطة الثانية في هذه الحلقة تسجيل من القراءات العشر مما يتيسر من سورة طه، وهذه القراءة هي برواية حمزة عن خلف للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وهو من القراء المعروفين ومن أئمة المسجد الكبير بدولة الكويت. الشيخ مشاري خطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حصل على إجازات في القراءات من كبار المقرئين. نستمع لما يتيسر من سورة طه ثم نعود. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي، الرحمن على العرش استوي، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوي، وأن اخترناك

يسقط علينا أو أن يطغي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطي كل شيء إن خلقه ثم هدي. قال فما بال القرون الأولي؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. استمعنا إلى هذا الترتيل من القراءات العشر برواية حمزة عن خلف، وقد كانت الآيات من سورة طه. هذه السورة الكريمة التي تظهر شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في شد أزره وتقوية روحه حتى لا يتأثر بما يلقاه من قبل الكفار من السفاهة والعناد والاستهزاء والتكذيب، ولإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى مهمته الأساسية وهي التبليغ والتذكير والإنذار والتبشير. ليس عليه أن يجبر الناس على الإيمان، كما عرضت السورة لقصص الأنبياء تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمينا لقلبه الشريف. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن التلاوة الأخيرة معنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام هي تلاوة مرتلة من سورة يوسف مع القارئ أبكر رزيق، وهو إمام مسجد الرحمة بمدينة جدة وباحث في مركز رافد للدراسات والاستشارات الوقفية. نستمع لهذا الترتيل الطيب مما يتيسر من سورة يوسف ثم نعود. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا